اعلم رحمك الله أن المولد سنة حسنة ولا يقال عنه لو كان خيرا لدل الرسول أمته عليه، فجمع المصحف ونقطه وتشكيله عمل خير مع أنه ما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عمله. فهؤلاء الذين يمنعون عمل المولد بدعوى أنه لو كان خيرا لدلنا الرسول عليه، وهم أنفسهم يشتغلون في تشكيل المصحف وتنقيط المصحف، يقعون في أحد أمرين: فإما أن يقولوا إن نقط المصحف وتشكيل المصحف ليس عمل خير لأن الرسول ما فعله ولم يدل الأمة عليه ومع ذلك نحن نعمله، وإما أن يقولوا إن نقط المصحف وتشكيل المصحف عمل خير ولو لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يدل الأمة عليه ومع ذلك نحن نعمله، وفي كلا الحالين ناقضوا أنفسهم.